منيرا وجه الله سبحانه وتعالى بعمله من غير رياء ولا وجه. فهذا النوع من الصدق الذي ينافي النفاق. فيصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين في آيات كثيره بالصادقين ويقاتلهم بالمنافقين الذين لم يصدقوا في احوالهم واعمالهم وفي قلوبهم، فيصفهم الله سبحانه وتعالى بالنفاق. ومن الصدق ايضا صدق الحديث والاقوال، فلا يتكلم الا بالكلام الصادق. فهذه انواع واقسام الصدق. وكذلك ينقسم الصدق الى الصدق مع الله سبحانه وتعالى، والصدق في معامله الناس، والصدق مع النفس، ان يصدق الانسان مع نفسه في محاسبتها ومجاهدتها وتزكيتها. فكل هذه من انواع الصدق. واخبر سبحانه وتعالى عن المتصفين بالصدق الذين بلغوا كمال التصديق للمرسل سبحانه وتعالى، وبلغوا كمال الانقياد للرسول عليه الصلاه والسلام، كمال الاخلاص للمرسل سبحانه وتعالى، كمال الانقياد والاتباع للرسول عليه الصلاه والسلام. فهؤلاء هم الصدق يكون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فجعل الله سبحانه وتعالى مرتبه الصديقيه بعد مرتبه النبوه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب هيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الصادقين، وان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها المسلمون، امرنا الله سبحانه وتعالى بالصدق في كتابه الكريم، وامرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفه. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عددا من الامور الكريمه مضافه الى الصدق ومنسوبه الى الصدق. فمن ذلك قدم صدق ولسان صدق ومدخل صدق ومخرج صدق وفي مقعد صدق. فذكر الله سبحانه وتعالى عددا من الامور واضافها الى الصدق. فقال سبحانه وتعالى: أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال المفسرون: قدم الصدق فسر بتفسيرات، منها أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون عليه، يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقدمهم إلى دخول الجنة، بحيث أنه عليه الصلاة والسلام يكون أول من يدخل الجنة وتتبعه أمة، فهو يتقدمهم إلى الجنة وهم يقدمون على النبي عليه الصلاة والسلام. وهو قدم صدق بهذا التفسير. وفسر قدر الصدق أيضا بأنه الأعمال الصالحة التي يعملونها وهم يقدمونها قبل في هذه الدنيا ويقدرون عليها في الآخرة. وفسر قدر الصدق أيضا بالجنة لأنهم يقدمون على الجنة وهي مآل المؤمنين الصادقين. فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبشر المؤمنين بقدم الصدق. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن لسان الصدق في دعاء إبراهيم عليه السلام: جعلت لسان صدق في الآخرين. وفسر لسان الصدق بأنه الثناء الحسن الطيب على إبراهيم عليه السلام. جعل الله تعالى له لسان صدق كما دعا وطلب من ربه سبحانه: لا يصلي مصلي إلى يوم القيامة إلا ويثني على إبراهيم عليه السلام وعلى آله في التشهد في التحيات عندما يقول الداعي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فجعل الله تعالى له لسان صدق وثناء حسنا فيسره في الجميل في كتاب الله تعالى يطول المسلمون ويرددون ويثنون عليه في صلواتهم ويذكرونه عليه السلام بكل خير الى يوم القيامه. فلسان الصدق هو الذكر الحسن الذي يطابق حقيقه الحال، انما وصف بانه صدق لانه ليس ثناء بكذب لا يطابق الحال، وانما هو ثناء حقيقي مناسب لمن اسمي عليه ويطابق حقيقه حاله بصدق. فهذا لسان الصدق. وقال سبحانه وتعالى: ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. فمدخل الصدق ومخرج الصدق قال المفسرون منه خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه مهاجرا ودخوله المدينه مهاجرا، وخروجه من المدينة خاصة فتح مكة ثم دخوله مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام. فيشمل الخروج والدخول بالسيف من كل من أي مكان يخرج منه أو مكان يدخل إليه، فيكون خروجه مريدا به وجه الله تعالى ولا ينطوي على غش ولا خداع لأحد. والمكان الذي يدخل فيه يدخل فيه صادقا مريدا للخير لنفسه وللمسلمين ومخلصا لله سبحانه وتعالى في دخوله. فكل مكان يدخل فيه الانسان او يدخل فيه على هذه الصفه فهو مدخل صدق ومخرج صدق. وكذلك ايضا الدخول والخروج المعنوي في اي عقد او معامله يتعامل بها الانسان مع غيره، فدخوله فيها وخروجه منها اذا كان باخلاص وصدق ونيه صالحه واراده للخير فهو دخول صدق وخروج صدق. وقال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصف الله سبحانه وتعالى الجنة بأنها مقعد صدق، والمقعد مكان الخروج والاستقرار والإقامة بصفة عامة، وهي مقعد صدق لأن من دخل الجنة هم الصادقون، ولأنها وعد صدق الله سبحانه وتعالى فيه عباده ووجبه كما وعده ربه سبحانه وتعالى. فكل ما أضاف الله سبحانه وتعالى الى الصدق في كتابه الكريم فهو